بعض الناس يا إخواني يهنئ النصارى في أعيادهم ويقول نرد لهم الجميل، هنؤونا في عيد الفطر وهنؤونا في عيد الأضحى ونرد لهم هذا الجميل. إذا كان هذا النصراني يعني جاهل وغافل ويهنئ المسلمون في دينهم، هذا إقرار من النصراني على أن الإسلام دين حق، فهل يقع في هذه الجهالة وهل يقع في الغفل بعض المسلمين؟ هذا أمر. أمر ثاني، إذا دعاك هذا النصراني إلى عشاء فيه خمر وفيه خنزير، هل ستلبي هذه الدعوة؟ إذا أتاك نصراني صاحب مال وصاحب منصب وصاحب سمعة وصاحب عشيرة وصاحب نسب، أتاك حتى يتزوج ابنتك، هل تقبل؟ الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما تقبل والله. لو بعض الناس يعني لو هذا النصراني معه مال الدنيا وأتى ليتزوج ابنة لأحد المسلمين، لا يرضى المسلم مهما كان فاسق ومهما كان عاصي ومهما كان صاحب كبيرة. ولو أتى نصراني وعزم يعني أفسق الناس على مائدة فيها خمر وخنزير، قد لا يرضى، لا يرضى، مع أنه لو أكل من الخنزير ولو شرب من الخمور ولو زوج ابنته لهذا الكافر، هذه كلها محرمات وكبائر وموبقات وليست كفرا صراحا. فكيف بالله عليكم إذا قلنا للنصراني كل عام وأنت بخير؟ يعني هذا باختصار معناه كل عام وأن الله ثالث ثلاثة، كل عام وأن عيسى ابن الله، كل عام وأن لله تبارك وتعالى صاحبة هي مريم، كل عام وأن الله تبارك وتعالى، كل عام وأن عيسى هو الله تبارك وتعالى، كل عام بميلاد ابن الرب تبارك وتعالى. وهذا كذب على الله تبارك وتعالى وبهتان وزور. ما ينبغي يا إخواني، لا مجاملة في هذا الدين، لا مجاملة على حساب الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة لقطع محمد يدها. عندما أتى أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى يشفع للمرأة المخدومية التي سرقت وهي ذات نسب وعشيرة، فقال يا نبي الله شفعني فيها، فقال صلى الله عليه وسلم وقد غضب: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله إنه أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا الدين عظيم لأنه ما في مجامل على حساب الدين، الحق حق والباطل باطل، والعقيدة واحدة أحبتي في الله. لا نجاملهم أبدا في عيد يقال فيه بأن الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة، لا نبارك لهم في عيد يقال أن عيسى ابن الله، لا نبارك لهم في عيد بأنه يقال بأن الله تبارك وتعالى اتخذ مريم صاحبة وأنجب منها عيسى، لا نبارك لهم في عيد يقال فيه أن عيسى هو الله، على خلاف بين النصارى، هل عيسى هو الله أم ابن الله؟ في خلاف، لا نبارك لهم، لأن هذا كفر. أكل الخنزير وشرب الخمور وتزويج المسلمات للكفرة، هذه كبائر ومحرمات وموبقات. أما أن نهنئهم في أعيادهم فهذا إقرار من المسلم بعقيدة النصارى، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى صراحة.